نحمدك اللهم ونستعينك ونتوكل عليك ونستهديك ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه. هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، هذا عيد الأمة الإسلامية الأكبر. هذا هو يوم العيد الذي يباهي الله عز وجل به ملائكته ويقول لهم عندما يشاهدون الحجيج الى بيت الله الحرام ويشاهدون المواكب الكثيرة القادمة من كل فج عميق والآتية من كل ناحية من بقاع الارض، يقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي جاءوني من كل فج عميق شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أيها الإخوة المسلمون، إننا في هذا اليوم نستحضر معاني عظيمة غابت عن أذهان هذه الأمة فترة طويلة بعدما حيل بينها وبين تطبيق شريعة ربها واستلهام منهج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايها الاخوة المسلمون، ان تكبيراتكم هذه في بيت من بيوت الله وتكبيرات المسلمين في كل بقعة من بقاع الارض انما هي سهام مسلطة الى رقاب اعدائكم الذين يتربصون بكم الدوائر في كل لحظة. ايها الاخوة المسلمون، كم من تكبيرات خرجت من حناجر المؤمنين في بقاع الارض في هذه اللحظات وتجاوبت مع تكبيراتكم، بل وتجاوبت مع اصداء السماوات والارض حينما يكبر المسلم العربي والمسلم العجمي، حينما يكبر المسلم العربي هنا في بلاد العرب المسلمة، وحينما يكبر المسلم العجمي هنا في افغانستان التي تستهدف للقضاء عليها من جبابرة الالحاد على ظهر هذه الارض. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر كم فتحت فصولا. الله اكبر كم رفعت رايات الاسلام. الله اكبر كم جندت جنودا لتكون للعالم اجمع هنا جنود محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفون الا هذه التكبيرات ولا يعرفون الا هذه الالفاظ الراقية التي تخرج من احاسيسهم وتترجمها ألسنتهم وحناجرهم. الله اكبر، هذه سهام تسلط لرقاب الاعداء في افغانستان وتسلط لرقاب اعداء الله في كل بقعة من بقاع الارض. الله اكبر، كم رفعت من ارباع المسلمين. الله اكبر، كم بالله. هذه هي معاهداتكم وامتكم الاسلامية. يوم ان كانت قوة مرهوبة جاءت عزيزة الجماعة يخشاها كل من عرضها في الارض. لا لسوادها الهيئة ولكن لمعاهداتها التي تحملها. اين هذه المعاهدات? يوم ان كانت الامة الاسلامية بمعاهداتها معروفة كان اعداء الاسلام يخافونها. كان اعداء الاسلام مجرد ذكر استيقاظ من قرآن المسلمين يخافون لثورهم ولثورهم يوم ان كانوا على هذا المستوى من هذه المؤهلات. ايها الاخوة المسلمون انظروا الى كتاب ربكم وهو يناديكم بهذا النداء وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو صنعكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. لماذا يذكر إبراهيم في هذه الآية? لتعرفوا ان لكم خطا وصلا بنبيكم ابراهيم عليه السلام ذلك الذي ضحى باسرته واخرجها من الشام حسب امر الله تبارك وتعالى وضعها في بيت في ووضعها في مكان قصر لا ماء فيه ولا نبات عند بيت الله الحرام اخذ زوجه وابنه الرضيع ووضعهما في هذا المكان واذا بالزوجة الصالحة حينما يترك ابراهيم عليه السلام يترك ابنه وولد كبده ويترك زوجه ولا حارث لها ولا احد معها الا ابنه الرضيع يترك هذا والمرأة الصالحة حينما تجد زوجها يعطيها ظهره تقول له يا ابراهيم الله امرك بهذا فيقول لها نعم فتقول له بلهجة المرأة المسلمة الصالحة الفاهمة الواعية التي نحن في حاجة اليها في هذه الايام اذا لا يضيعنا اذا كان الله امرك بهذا وهي المرأة المسلمة تقول اذا لا يضيعنا ربنا جل وعلا ملة ابيكم ابراهيم لماذا يذكر في الاية عندما يذكر الجهاد حق الجهاد يذكر ملة ابيكم ابراهيم ليعرفكم ان لكم خطا واصلا بهذا النبي الذي ضحى باسرته ضحى بابنه ودعا بهذا الدعاء وهو يتركه ما خلفه حسب وحي الله عز وجل ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لم يقل ربنا لتنزل عليهم خيرات من السماء ولا ثمرات من باطن الارض وانما يقول بهذه اللهجة لهجة الانبياء ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليعبدوه ربنا ليوحدوه ربنا ليقدسوا ثمرات ربنا ليقيموا اوامرك ربنا ليقيموا الصلاة عندما قال نبي الله ابراهيم عليه السلام وترجم انه تركهم في هذا المكان القصر لا لكي يرزقهم وانما ليعينهم على اقام الصلاة التي امركم الله في نهاية الآية ان تقيموها ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم قدم الصلاة والعبادة اولا ثم فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اما نحن في هذه الايام وامتنا على مستوى الثروات والخيرات لا تنظر الى طاعة ربها ولا الى تطبيق شريعة نبيها وانما تنظر الى المزيد من الخيرات والثروات كلوا على مستوى نبي الله ابراهيم عليه السلام كلوا على مستوى الطاعة وعلى مستوى العبادة ربوا ابناءكم على هذا المستوى وربوا زوجاتكم ونساءكم وبناتكم على هذا المستوى مستوى العبادة والطاعة ربنا ليقيموا الصلاة وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم اختاركم لا لتواضع عيونكم ولا لانتسابكم الى العروبة ولا لانتسابكم الى نبيكم محمد، وانما هو اجتباكم في هذا الدين وبهذه الرسالة، اقركم على قيادة البشرية وريادتها في هذا المستوى من الاسلام العظيم الذي من الله به عليكم وجعلكم خير امة اخرجت للناس في هذا الاسلام لا بغيره. كنتم افضل الامم وكنتم خير الامم، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما انزل عليكم حرج ولا شيئا من الحرج في تشريع شرعه لكم ولا في رسالة انزلها على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك من حرج في دين الله عز وجل. صدقوا الدين في كل صغيرة وكبيرة فيه، ما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة ابيكم ابراهيم، الزموا هذه الملة، واذكروا ان نبي الله ابراهيم عليه السلام ضحى باسرته وضحى بابنه، وعندما شد ابنه عن الطوق راى في المنام انه يذبحه، ورؤيا الانبياء حق. ماذا يفعل نبي الله ابراهيم؟ ماذا يفعل تجاه هذه الرؤيا؟ يترك نفسه؟ ايهمل وحي ربه؟ الا يصدق هذه الرؤيا كما راها؟ واذا به يستجيب لامر ربه ويذهب ويقول لابنه الذي تربى في بيت النبوة وفي بيت الاسلام: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه، فانظر ماذا ترى. يقول الابن البار الذي تربى في بيت النبوة: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وسله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين، لفديناه بذبح عظيم. ومن هنا نحن نستحضر هذا الشريط، شريط الأضحية، كيف ضحى نبي الله ابراهيم ابنه، وكيف نزل الفداء من السماء. هذه المعاني كلها نستحضرها في عيدنا هذا. ايها الاخوه المسلمون، حينما يقول الله عز وجل ملة ابيكم ابراهيم، انما يريد ان يلفت انظارنا الى التضحيه العظيمه في هذه المعاني. اتركوا كل شيء في حياتكم الا الدين الذي رفعكم الله به وجعلكم به خير امه وجعلكم به اعزه. والله لقد اعزكم الله عز وجل بهذا الدين، ومهما طلبتم العزه في غيره لن تجدوا ابدا عزه الا في ظل هذا الدين الذي اكرمكم الله تبارك وتعالى به. وجاهد مله ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا وفي القران الكريم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، يكون الرسول شهيدا على اسلامكم، على ايمانكم، على التزامكم بشريعه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكون الرسول شهيدا على غربتكم فانتم كغربة لا تسرون شيئا، وانتم في ارضكم وثرواتكم لا تسرون شيئا. فاعداء الاسلام ثروات الامه الاسلاميه ينعمون بخيراتها وهم اقوى منا واعز، ونحن نستطيع ان نكون اقوى منهم واعز يوم ان نعود الى الاسلام شريعه وعقيده ومنهاج حياه. فنستطيع ان نرد المسجد الاقصى مره ثانيه، المسجد الاقصى الحزين في هذه اللحظات. ومع ذلك ايها الاخوه المسلمون، تكبيراتكم هذه وصلت الى هناك، فهناك من المنكوبين في المسجد الاقصى من يرددون تكبيراتكم: الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وتتظل هذه التكبيرات حتى تعود الارض المقدسه الى اصحابها المسلمين الذين يعتزون باسلامهم ورساله نبيهم وشريعه ربهم جل وعلا. الله اكبر الله اكبر. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، وتكونوا شهداء على الناس. باي شيء نكون شهداء على الناس؟ نكون شهداء على الناس باسلامنا، بقيمنا، بمعارفنا، تعييننا في موازيننا بهذا الدين الذي اعزنا الله عز وجل به. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاقيموا الصلاة. لابد لكم من ثاب. لابد لكم من ثاب على الطريق. يجمع شملكم ويوحد اتجاهاتكم ولهجاتكم. فاقيموا الصلاة لترتقي انفسكم الى باريها جل وعلا 5 مرات في اليوم والليلة. لتتطهروا افرادا ثم واخذوا الزكاة لتتطهروا جماعات. واعتصموا بالله لتكون كلمتكم هي الكلمة ووحدتكم هي الوحدة واتجاهاتكم هي الاتجاهات التي يريدها كل مسلم على ظهر هذه الارض. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الزلل وان يوجهنا واياكم من الشر الصالحة. واقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة المسلمون ها قد تعبتم في هذا العيد العظيم وها قد شعرتم انتم انكم تتجاوبون مع اخوانكم على اختلاف البقاع وعلى امتداد المسافات العريضة بينكم وبينهم. ان اخوانكم في افغانستان مصابون لكنهم لم ينسوا ان يصلوا صلاة العيد ويكفروا رغم عاديات الاعداء ويرفعوا عقيرتهم بالدعاء الى الله عز وجل. والمسلمون في كل مكان معذبون ومضطهدون ويحتاجون منكم وانتم في امن وطمأنينة الى ان ترفعوا عقيرتكم بالدعاء ان يعيد الله عز وجل مثل هذا العيد على الامة الاسلامية وهي خير امة اخرجت للناس. وهم يحتاجون منكم الى ان تدعوا دعوة صادقة وانتم في امن وطمأنينة ان يرد الله عنهم ظلم الظالمين وعاديات الاعداء انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم فرج كروب المكروبين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم جمع شملهم. اللهم اجعلهم قوة في وجه اعدائهم. اللهم رد الينا بلاد الاسلام مرة ثانية ونقها من الظلمة والفجرة والطغاة يا رب العالمين. اللهم اعد الينا بلاد الاسلام والقدس. اللهم اعد الينا بلاد الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم اعد الينا بلاد الاسلام في كل بقعة من قطاع الارض المسلمة التي اقتطعت يا رب العالمين ونقصها بسبب ذنوب عبادك الذين تخلوا عن شريعتك وارشادات نبيك. اللهم اعد الينا هذا الطهر والنقاء حتى نشعر بطعم الاسلام وروعة الاسلام وعظمة الاسلام. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم ارفع روعة الاسلام عالية خفاقة. اللهم اعد الينا هذه الايام وامة الاسلام امة واحدة لها كتاب واحد ونظام واحد وتشريع واحد ومنهج واحد. انك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على نبيك محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم وكل عام وانتم خير.